السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأخوة اللي معاه ابني يدخلوا المسجد, اللي معاه ابني يدخلوا المسجد ويوقفوا بجواره في الصلاة, اللي معاه ابن يدخلوا المسجد ويوقفوا بجواره في الصلاة حتى لا يزعج الناس في الصلاة.

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم انصر الإسلام والسنة في كل بلد من بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم امددهم بمدد من عندك وقوهم بقوتك. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.